سعدنا الآن أن نعيش مع مدرسة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان والقارئ الذي يسعدنا كل ليلة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد الغنام من محلة مرحوم مركز طنطا. أولى الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى تتفكروا، ما بصاحبكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم إن أدري إلا على الله، إن أدري إلا على الله، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى إنه إلا نذير. بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.